الكلام ده بيعمل في الجسم حاجات كثيره، المخ والاعصاب شغال، الكلام ده كله عاوز يرجع الجسم يستنشق، ينسى القرف ده كله. هي مال صحه وصحه وتجاره وسعي على المعيشه الكلام ده، لكن قرف. تعامل مع الناس اعصابك بتتشق، مخك بيستهلك اشياء والجسم يستهلك اشياء، تنام تستعيد هذه الاشياء، الاشياء اللي استهلكت بتلفظ بتلفظ حتى من خارج الجسد، حتى من خارج الجسد. انت الجسم لما بتنام قال لك انت بتنام بيسقط منك شعر، بتسقط منك خلايا من جلدك. ولذلك لما ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ساعه ما تيجي تنام انفض فراشك، كان اذا نام صلى الله عليه وسلم نفض فراشه بداخله ازار، يمسكه كده نفض الفراش. قال لك لان في حاجات بتسقط من جسدك وخلايا تسقط من جسدك على هذا الفراش، لو ظلت على حالها كل ما تنام وتصحى تنام وتصحى تنام وتصحى يحصل فيه بكتيريا واشياء تتربى على هذه القشور وعلى هذه المخلفات، يبقى السرير بيئه غير مناسبه للحياه. لما تنفضها وتنظفها يبقى صدق رسول الله عليه الصلاه والسلام. وانت نايم بيحصل حاجات كثيره، لكن بيستعيد الذهن الذاكره ويستعيد النشاط في كل خليه من خلايا الجسم، في الجهاز الهضمي، الجهاز الدموي، الجهاز العضلي، الجهاز العصبي، في المخ، في اي حاجه. فقال لك لما تيجي تنام راجع كم ايه كده، وبعدين تصحى من النوم تريحهم ثاني، تثبت ولا تنسى، واستعن بالله على ذلك. يبقى احنا بنستغل فرصه الناس اللي قاعده معنا في الجهام ده، الخلاصه يعني. ونقول كلمتين وادينا الضريبه التي اوجبها الله علينا والفريضه التي اوجبها على الامه في مدارسه القران ومدارسه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفايه كده النهارده على سمشن، كفايه كده ونخش في الاحياء، نخش في الاحياء. انا اخذت الاذن منك من جيبك ليه؟ ما انا قاعد الجنب عشان استاذن منك. اللهم صل على سيدنا محمد. هات شويه ميه اسمك، شويه ميه عشان اشرب. جدع ضحكه الحمد لله، ربنا يفتح عليك. ممكن عيل يقوم يجري ويقول لك اجيب ميه، انا ينسى نفسه. اللي كان واحد بينسى الصايم نفسه بينسى يعني. كان اخر درس في الاحياء عن حقيقه الموت. ايه هو الموت؟ وقلنا ان الموت ده لغز لا احد يفهمه، لكن ابو حامد الغزالي صاحب الاحياء حاول يفسر معنى الموت، وقال ان الموت هو تحويل من حال الى حال، تحويل من حال الى حال، وليس عدما محضا. الموت مش فناء مطلق، مش فناء مطلق لا، بس واحد بيحصل حالة انفصال بين الروح والجسد، الروح بتفقد سيطرتها على هذا الجسد، بتخرج بتروح في مكان ثاني، ربنا سبحانه وتعالى بيعزلها عن الجسم، ما يبقاش لها سلطان على هذا الجسد ولا تسلط عليه ولا قدرة في أن تتصرف فيه، ولذلك تتعطل الجوارح. العين ما بتشوفش، الميت يموت تلاقي عين زي القزاز ثابتة ما بتتحركش ما بتشوفش، بتعكس الضوء بدل ما كانت العين وانت حي بتدخل الأشعة جوا منها وتوريك الصور وتقول لك بصورة إنسان، بصورة حيوان، بصورة كتاب، بصورة تليفون، بصورة تفاحة، بصورة برتقالة، بصورة طماطم، بصورة بدنجان، بصورة أي حاجة. العين بتدخلك الأشعة بتقول لك دي صورة كذا وانت حي، ساعة ما تموت ما تخشش حاجة الأشعة، الضوء ما بتخش، الضوء بينعكس، بيبقى عامل زي القزاز اللي بيرجع لك، تبص في عين الميت كده تلقاها زي القزاز اللي بيرجع لك الضوء، ما بتخش جواها الضوء. ودي اول علامه الموت، ودي دليل على ان العين تعطلت. الاذن ما بتسمعش، الجسم ما بيتحركش. ليه؟ لان سلطان الروح انتهى منها والحياه خرجت منها بخروج الروح. صلى على سيدنا رسول الله. يبقى الجسم تعطل وخرجت منه الروح، وبالتالي خرجت منه الحياة والحركة والنشاط وكل شيء فيه، يتجمد يتجمد نهائيا، لكن الروح قاعدة. الروح موجودة بس ملهاش ايه؟ سلطان على الجسد. موجودة فين؟ في مكان يعلمه الله،